وأنهم هم المتقون، فدل على أن البر يشمل كل أركان الإسلام، أركان الإيمان وأركان الإسلام، بقوله والصابرون في البأساء والضراء، الصابرون في البأساء والضراء، فاشتمل على هذه على أركان الإيمان وأركان الإسلام وعلى هذه الخصال. ولهذا قال بعض أهل العلم إن البر هو الدين، البر هو الدين، فيكون البر هو كلمة تدل على كل ما شرعه الله عز وجل، كل ما شرعه الله عز وجل فهو يدخل في البر، ولهذا يذكر البر في مقابل الإثم كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون إما أن يكون على البر، وهذا يدخل فيه كل ما هو كل ما يشمله الدين، وإما تعاون على الإثم والعدوان وهو مخالف للدين. والبر يذكر في مقابل الإثم في بيان المشروع مما يدخل تحت البر، ويذكر الإثم في بيان المحرم الذي ليس بمشروع. فعلى هذا يشمل البر أو يدخل في البر المشروع من الواجب والمستحب، والإثم هو المحرم، يدخل فيه المحرم. ولهذا تعلق السعادة والفوز بتحقيق البر وتجنب الإثم. وهذه الأحكام الخمسة التي هي الواجب وكذلك المستحب تجنب الحرام، فإن من حقق هذا فهو من أهل السعادة، بل من حقق الواجب ترك المحرم فهو من أهل النجاة والفوز. ويذكر البر أيضا في مقابل التقوى، يذكر البر في مقابل التقوى، تعاونوا على البر والتقوى، فالبر يذكر مع التقوى. قال العلماء هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، مثل الإسلام والإيمان. فإذا ذكر البر منفردا عن التقوى دخل في البر فعل الواجبات وتجنب المحرمات، وإذا ذكر مع التقوى كان البر هو فعل الواجبات والتقوى هي ترك المحرمات. وهنا ذكر البر منفردا فدل على أنه يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات. ثم ذكر البر هنا في الحديث هو في بيان حقيقته، هو في بيان حقيقته، ما هو البر، وليس المقصود هو توجيه الناس لفعل البر، مثل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر، هنا توجيه للتعاون على البر، وفي هذا الحديث تفسير للبر. فإذا المقصود هنا هو بيان حقيقة البر، ما هو البر، وفي قول الله عز وجل وتعاونوا على البر هي دعوة إلى فعل البر. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، أي في بيان حقيقة البر، وأن البر حقيقته هو حسن الخلق. وحسن الخلق قيل أنه هو الدين، فإن الدين خلق، فهو معاملة العبد لربه والتخلق والتأدب بالآداب التي شرع الله عز وجل لنا أن نعامل بها الرب، وتخلق وتأدب مع المخلوقين، وهذا هو المشهور في حسن الخلق في معاملة الناس. فالدين كله من الخلق. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، قيل إن المقصود بالخلق هنا هو الدين. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم سألت كان خلقه القرآن. ومعلوم أن القرآن مشتمل على الأخلاق وعلى ما هو أسلم منها من الدين. فأطلقت الأخلاق هنا على ما هو أعم من المعنى الخاص. عندما يقال هذا من الأخلاق هذه مسألة في الأخلاق وهذه في العبادات، فإن الأخلاق تطلق وتشمل العبادات وكذلك المعاملات. وعلى هذا تكون هذه الكلمة جامعة لكل الدين. البر حسن الخلق، بأن يحسن العبد معاملته للرب بحسن العبادة والإخلاص فيها والمتابعة، وبأن يحسن معاملته للمخلوقين فيكون على أخلاق حسنة. هذا معنى من معاني حسن الخلق. والمعنى الثاني أن حسن الخلق هو حسن معاملة الناس، والذي فسره العلماء بأنه الصبر على الأذى وتحمل أذى المخلوقين والإحسان إليهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفسر بأنه طلاقة الوجه. فكل ما يشمل معاملة المسلم بالحسنى فإنه من حسن الخلق. فعلى هذا، على هذا المعنى يكون البر فسر بأعظم الشعب وهي حسن الخلق. فسر البر بأعظم الشعب وهي حسن الخلق. وهذا كما يأتي تفسير الإيمان بأعظم شعبه، أو بتسمية الإيمان بأعظم الشعب، كما يقال الحياء من الإيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأطلق على الصلاة أنها إيمان، فيطلق الإيمان على بعض شعبه. فهنا فسر البر بشعبة عظيمة وجامعة وهي حسن الخلق. وحسن الخلق له منزلة عظيمة، ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي حديث المرأة النبي صلى الله عليه وسلم سئلت قال إن المرأة تكون مع زوجها في الجنة، فقيل له إن المرأة يتزوجها أكثر من الرجل، مثل أن يتزوجها الرجل ثم يموت عنها أو يطلقها ثم يتزوجها الآخر. فقال النبي، فسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع من تكون، قال مع أحسنهما خلقا، ثم قال ذهب حسن الخلق لخيري الدنيا والآخرة. فحسن الخلق هو من أعظم شعب الإيمان، ولهذا كل ما يدخل في معاملة الناس بالحسنى فهو من حسن الخلق، ولا يستغرب أن يفسر البر بحسن الخلق على هذا المعنى. وأما على المعنى الأول فهو واضح، فإن حسن الخلق يطلق على كامل الدين وعلى كامل الشعب. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لما فسر البر فسر الإثم، وهذا فيه بيان منهج في التدريس والتعليم، وهو توجيه الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر، وهذا قد جاءت به النصوص. فإن الناس يحتاجون إلى معرفة الخير لينتفلوه، وإلى معرفة الشر معرفة مجملة ليتجنبوه. ولهذا كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن أقع فيه. قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا دليل على أن معرفة الشر معرفة مجملة أنه مطلوب. ولهذا قال عمر: إنما تنقص عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالذي عرف الجاهلية وعرف الإسلام فقد تحصن، عرف الشر وذاق مرارته ورأى آثاره ثم عرف الخير. ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين البر بين الإثم على سبيل التحذير منه. وليس المقصود بمعرفة الشر هو معرفة تفاصيل الشر، مثل من يفهم من هذا أنه لا بد أن يعرف مثلا تفاصيل السحر حتى يحذر السحر، لا، وإنما يعرف مثلا أن السحر محرم، أنه كفر، ويعرف بعض صفات السحرة وبعض أساليبهم ليحذرهم. أما معرفة تفاصيل السحر فهو ليس مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإثم هنا بأمرين. الأمر الأول بقوله ما حاك في نفسك، أي ما اضطربت له النفس وتردد ولم تطمئن إليه. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني: ما كرهت أن يطلع عليه الناس. فالعلامة الأولى اضطراب في النفس وعدم سكون، والعلامة الثانية كراهية أن يطلع عليه الناس. ما حاك في نفسه. واستدل بعض أهل العلم بهذه الجملة من الحديث على ما دلت عليه أيضا النصوص الأخرى من أن الناس فطروا على الخير، وأن الناس جبلوا على حب الخير، ولهذا النفس يحصل لها اضطراب عند الإثم. ومن هنا فلا يستبعد، بل قد تدل النصوص على هذا، أن للإثم تأثيرا بدنيا على القلب. ومن هنا يظهر أن الاضطراب النفسي الذي يحصل لبعض أصحاب المعاصي وكثرة الشكوك وما يتبعه من الأمراض البدنية أن أثره هو فعل المعاصي. ومما يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك. وهذا دليل على، وقال العلماء أن من حفظ الله أنه إذا حفظ الله في دينه حفظه في زواله. ومفهوم المخالفة أنه إذا ضيع الله في دينه ضيعه في دينه وفي زواله. ومن هنا الاضطراب النفسي الذي يحصل عند وجود المعاصي له تأثير في البدن. والأطباء مجمعون على أن القلق النفسي وعدم راحة النفس والاضطراب أنه مؤثر في البدن وأنه مؤثر في الأمراض. وكثير من الأمراض الآن يرجعها الأطباء للغضب، والغضب له تأثير ظاهر وبين على الإنسان عندما يغلو، عندما يرتفع الدم ارتفاعا عظيما حتى يظهر في الوجه. وكثيرا ما يذكر الأطباء أن الإنسان يصاب بالجلطة عند الغضب بعظم تدفق الدم فتنفجر العروق، وهذا بسبب الغضب. والغضب إن كان لله عز وجل فإنه ممدوح، ولكن أكثر ما يحصل الغضب الذي ليس هو لله من أهل المعاصي، فتجد أنه مضطرب النفس يغضب لأدنى سبب. وأما المؤمن فهو محتسب الأجر ويعلم أنه ما سلم أحد من أذية الناس، فهو طيب النفس حسن الخلق، فهذا مما يدل على أثر المعاصي على النفس وتأثيرها على البدن. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس، ما حاك في النفس أي تردد كان له اضطرار، وهذا دليل على وجود الإثم، لكن بقيود تتعد. ثم قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني يكره الإنسان أن يطلع الناس على هذا الأمر، وهذه المسألة أيضا فيها تفصيل. فهل يقال أن كل ما نكرهه الآن أو ما يكرهه الناس من أن يطلع عليه الناس أنه إثم؟ الذي يتأمل للصور والأحوال يدرك أن الأمر ليس على إطلاقه، ومن هنا ينبغي فهم الحديث وأن ينزل على الفهم الصحيح. فنقول إن كراهية الإنسان أن يطلع الناس على بعض ما يخصه على أنواع أو على قسمين. القسم الأول كراهية عادية، كراهية عادية ليست متعلقة بالدين، وهو أن يكره الرجل، مثل أن يكره الرجل أن يطلع الناس على بعض أموره الخاصة المتعلقة بالدنيا، مثل أن يكره بعض الناس أن يطلع الناس على ماله أو على أولاده أو على بعض ما يخص به، فهذا ليس بإثم إذا لم يترتب على هذا إثم أو كذب، مثل أن يكذب الرجل فيسأل عن أولاده فيكذب أو عن ماله فيكذب، لكن المقصود هنا الصراحة، أن يكره أن يطلع الناس على بعض ما يختص به من أفعاله ومن أمواله وأولاده ونسائه، فهذه كراهية عادية وليست متعلقة بالدين. القسم الثاني الكراهية الشرعية، وهذه لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكره الرجل أن يطلع الناس على بعض ما يخصه لمصلحة شرعية، مثل أن يكره الرجل أن يطلع الرجال على محارمه ونسائه، فهو يكره هذا لمصلحة شرعية لصيانة عرضه، أو أن يكره أن يطلع الناس على بعض الأمور التي يلحق الناس التي يلحق أهله بها الضرر، مثل خشية العين، ومثل ما وجه يعقوب عليه السلام أبناءه أن لا يدخلوا من باب واحد وإنما يدخلوا من أبواب متفرقة، فهو كره لهم أن يدخلوا من باب واحد، وهذه الكراهية الشرعية خشية أن يتضرروا، بأن يستشرهم من في المجلس ف يصابون بالعين، فهذه كراهية شرعية وليس فيها إثم. الصورة الثانية أن يكره الرجل أن يطلع الناس على بعض عمله خشية أن يمدح به، مثل أن يكره الرجل أن يطلع الناس على قيامه في الليل أو صيامه أو صدقته أو على بعض أعماله التي يفعلها سرا، فهذه كراهية شرعية، يكره أن يطلع الناس لمصلحة شرعية من أجل أن لا يخرج العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية. وقد كان بعض السلف يتمسكون بهذا ويقولون لو لم يكن في إظهار العمل إلا أن يخرج من ديوان السر إلى ديوان العلانية لكفى به نقصا. ثم ما يخشى أيضا من الرياء، إذا ما أظهر العمل أو ظهر الناس على العمل، ومن هذا لما سئل الإمام أحمد عن العلم هل طلبتم العلم للدنيا للدين؟ هل طلبتم العلم لله؟ قال أما لله فعزيز، ولكن شيء أحببناه فتعلمناه. فما نفى أنه لله، قال هو عزيز، وهو لم ينفي أنه طلبه لله، قال ولكن شيء أحببناه، أحببناه لأي شيء؟ فليكن لله. فقد يفهم المخاطب هنا أنه نفى أنه طلبه لله وهو لم ينفي، قال أما لله فعزيز، ولا في شيء أحببناه فتعلمناه، لكن لأي شيء أحبب؟ فهذا من الفقه الحسن، والخروج من الشيء الذي لا يحب الإنسان أن يظهره، وتجنب الكذب أيضا. فهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هو مما يتعلق بالصور الدينية، هو أن يكره الناس أن يطلع الناس على عمله خشية أن يذم به في الدين، أن يكره أن يطلع الناس على عمله خشية أن يذم به في الدين. وهذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني هو يكره أن يطلع عليه الناس، لكن لما؟ خشية أن يذم في دينه. فهذا الأمر هو الإثم، لأنه يكره أن يطلع الناس عليه خشية أن يذم به في الدين، ولو لم يكن من المعاصي ما كره أن يطلع عليه الناس وما خشي أن يذم به، بخلاف الأول يكره أن يمدح به فهو عمل صالح، وأما هذا فإنه عمل سيء، ولهذا يكره أن يطلع الناس عليه فيذم به. فهذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصورة الأولى والثانية فهي ممدوحة، والصورة الأولى التي هي متعلقة، والقسم الأول الذي هو متعلق بالكراهية العادية، هذا لا يمدح ولا يذم لذلك إلا لما يترتب عليه. فبهذا يتبين أن ما يكره الرجل أن يطلع الناس عليه إذا كان يكره هذا خشية أن يذم به في دينه، فهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد ثبت عن السلف كما تقدم أنهم كانوا يكرهون أن يطلع الناس على أعمالهم، وكثير من الناس اليوم يطلعون أن يطلع الناس على بعض ما يختص بهم لوجود بعض المصالح ولخشية بعض المفاسد. وبهذا يتبين أن الإثم هو ما تحقق فيه الوصف الأول، يعني ما حاك في النفس واضطربت له النفس، والثاني أن يخشى أو أن يسعى أن يطلع الناس عليه خشية أن يذم به في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر البر بشعبة من شعب الإيمان، وأما الإثم فإنه فسره بعلامة متعلقة بالقلب وبكراهية النفس، وهذا بخلاف حديث وابطة فإنه فسره بما يتعلق بالقلب. وحديث وابطة رضي الله عنه أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زرت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بادره بإخباره بما جعله، وهذا محتمل عدة أمور ويصعب القطع بشيء منها. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا من الوحي، كما أن الله عز وجل أوحى إليه في كثير من المواطن عمن سيسأله، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الأهلة، ثم يأتي الجواب، إما أن يأتي السؤال يخبر عن السؤال ويأتي الجواب، وإما أن يأتي الوحي بعد وجود السؤال. فمحتمل بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأن وابطة سيسأل عن البر والإثم، ومحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من الناس الذين عرفوا وابطة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتنون بالسؤال، ولربما تردد الرجل في السؤال أياما وأياما، فقد يشتهر بين الناس أن فلان سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتناقلون هذا حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه بما نقل له. ويحتمل أن هذا من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عرف منه هذا، وهذا لا يترتب عليه شيء، ولكن ينبه على هذا في درء فهم الفاسد، وهو ما قد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وغيره، فهذا أمر ينبغي أن يحقق هنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن إما أن يكون الله عز وجل أوحى إليه بهذا، أو عرفه من خلال النقل، أو أنه عرفه بالفراسة بالنظر في حاله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتف قلبك، وفي بعض الروايات أنه جمع أصابعه الثلاثة وأشار إلى صدره، أي إلى صدر وابصة، فقال اكتف قلبك، فجمع بين الإشارة وبين الكلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتف قلبك، اكتف قلبك، هذه جملة عامة، ما يأتي بعدها هو تفصيل لها، كف قلبك، أي اسأل قلبك عن هذا الأمر، عن البر والإثم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم البر مطمئن إليه النفس ومطمئن إليه القلب. ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر البر هنا لأنه مطمئن إليه النفس ومطمئن إليه القلب، وفي حديث النواس فسره بحسن الخلق، ولا تعارض بين الحديثين، لأن التفسير الأول باعتبار الشعب العظيمة التي في أعظم شعب البر، أو باعتبار أن حسن الخلق هو الدين، ففسره بالشعب المشروع التي شرع الله عز وجل. وفي حديث وابصة فسره بالعلامات التي تكون في القلب وفي النفس، فهذا تفسير باعتبار العلامة التي تحصل عندما يفعل البر. وفي حديث النواس هو في بيان الشعب والأعمال التي هي من البر، قال البر مطمئن إليه النفس ومطمئن إليه القلب. النفس هو ما يترقب منها الإنسان، فإن الإنسان يترقب من روح وبدن، والروح يطرق عليها النفس، فالإنسان مركب من نفس ومن بدن، ولهذا عندما يموت يقال خرجت نفسه. الله عز وجل يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فالنفس تخرج من البدن. وقد اختلف أهل الكلام في حقيقة النفس على أقوال كثيرة، الذي عليه المحققون من أهل السنة أنه لا يبحث عن حقيقتها وأنها لا تعرف، ولكن جاء في النصوص وصفها، وأنها تخرج، وأنها تكون طيبة وخبيثة، وأنها تعرج عروجا يليق بها يخالف عروج البدن، وأن الإنسان ينعم ويعذب في قبره مع انفصال النفس بالبدن ومع انفصال النفس عن البدن. ووصفت النفس بأن لها أحوال، بأنها مطمئنة وبأنها أمارة وبأنها لوامة، واختلف العلماء هل هذه الصفات لها أو أنها تنوع، والذي ذكره المحققون أنها صفات للنفس، فقد تكون مطمئنة وقد تكون لوامة وقد تكون أمارة بالسوء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنة إليه النفس أي ما حصل سكون لهذا العمل من النفس. وعلى هذا فالنفس معروفة، فإن لها اطمئنان ولها سعادة ولها شقاء بحسب الأعمال الصالحة وبحسب ما يقابلها من المعاصي. ومن هنا يتبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اطمأنت إليه النفس أنه ليس المقصود أن كل نفس يمكن أن تعرف الإثم، أن تعرف البر بالاطمئنان إليه، لأنه جاء في وصف النفس أنها أمارة بالسوء كما في قول امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس تكون أمارة بالسوء، فإذا كانت أمارة بالسوء فإنها لا تطمئن إلى البر بل تكره البر. ولهذا قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء نفوسهم مطمئنة ويظنون أنهم يحسنون صنعا. ومن هنا نحتاج إلى أن نفسر النفس بالنفس، وأن نعرف ما هي النفس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما اطمأنت إليه النفس. هل هي كل نفس؟ وندرك من الواقع أن بعض أصحاب المعاصي نفوسهم مطمئنة للمعاصي ولا تطمئن للطاعة، وهذا يعرف في مجالس الذكر، فإن الأبرار يجلسون في مجالس الذكر لا يملونها، والمقصرون يفرغون من هذه المجالس. الأبرار يفرغون من الأسواق لما فيها من الفتنة، وأهل المعاصي والذنوب يحبون الأسواق. أهل الطاعة قلوبهم معلقة بالمساجد، والمقصرون يسارعون إلى خروج من المساجد. فهذا دليل على ما في النفس من الاطمئنان للخير وحبه، وأن النفس تثقل إليه، وأن بعض النفوس تفر من الخير. بل كتاب الله عز وجل: من الناس من لا يشبع من قراءة كتاب الله عز وجل ومن سماعه، ومن الناس من يجاهد نفسه مجاهدة على قراءته، ومنهم من لا يستطيع لما يحال بينه وبين القراءة أو السماع من الذنوب والمعاصي. فمن هنا يتبين أن النفس أنها متقلبة، بل إن الإنسان من نفسه يدرك أحيانا الاطمئنان وحبها للخير وكراهيتها للشر، وقد يقصر فلا يجد هذا الأمر. فمن هنا يتبين أن النفس ليست هي كل نفس، وإنما هي نفس المؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا وابس رضي الله عنه وخيار الأمة. وهكذا كل مؤمن فإن نفسه تطمئن إلى الخير. وهؤلاء هم الذين يقال لهم استفي قلبه، لا يقال للعاصي والمفرط، لأن قلبه لا يدله على الخير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اطمأن إليه القلب. فهل القلب هو النفس؟ الذي دلت عليه النصوص أن القلب غير النفس، فإن القلب هو قطعة من اللحم في الصدر، ولهذا أضاف الله عز وجل للصدر، قال: وهو عليم بذات الصدور. وذات الصدور هي القلوب صاحبة الصدور. والقلب من البدن، ولهذا عندما تخرج النفس الآن عند الموت فإنه لا يذهب القلب، فالقلب باقي، ولكنه بعد خروج النفس أصبح هذا البدن جثة لا حياة فيها. فدل هذا على أن القلب أنه غير النفس. ولهذا وصف القلب بأوصاف أخرى، بأنه يمرض وبأنه يصح، كما أن النفس وصفت بأوصافها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أضاف الاطمئنان هنا للنفس وللقلب، فدل على أن هذا الاطمئنان غير هذا الاطمئنان، لكن يصعب التمييز بينهما. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا أجد فرقا بينهما. وقال بعض أهل العلم أن الجملة الثانية مؤكدة للأولى، والصحيح أنها غير مؤكدة، بل إن اطمئنان القلب غير اطمئنان النفس، ويصعب التفريق بينهما. لكن الشيء الواضح أن النفس له حركة، ومعلوم أن كثير من أعمال البر تقوم بالقلب، وهي الأعمال الباطنة. والأعمال الباطنة كما أنها تقوم بالقلب فالاطمئنان أيضا يقوم بالقلب وهو من أعمال البر، بخلاف الأعمال الباطنة ما أضيفت إلى النفس، ما أضيفت إلى النفس وإنما تضاف إلى القلب. فدل على أن اطمئنان القلب هو انشراح القلب، وأن اطمئنان النفس هو سعادة يجدها الإنسان لنفسه، لأن النفس قد تشقى وتسعد بما يكون فيها أو بما يلحقها من أعمال الجوارح. وبهذا يتبين أن اطمئنان النفس واطمئنان القلب أنه دليل على أن هذا من البر. وكذلك ما قيل في النفس يقال في القلب من جهة أن من القلوب ما هو صحيح ومن القلوب ما هو مريض، كما قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال ابن القيم: والقلوب تموت كما تموت الأبدان. كثير من الناس لا يعرف أن قلبه ميت، يعني يموت القلب موتا كليا، وقد يمرض وقد يصح. فصحة القلب بامتلاء بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبمحبة هذا الدين، وفساده بخلو القلب من هذه المحبة وموته في هذا الأمر، ومرضه بنقص محبة الله ورسوله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أعمال البر كلها مرجعها إلى ما في القلب من محبة الله ورسوله، بل ذكر أن كل حركة في الجوارح نرجعها إلى محبة القلب، إما أن تكون محبة صحيحة تدل على الخير، وإما أن تكون محبة فاسدة تدل على الشر. فبهذا يتبين أيضا أن القلوب ليست على درجة واحدة، وإنما هو قلب المؤمن ونفس المؤمن هي التي تدرك الاطمئنان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. ما حاك في النفس، هذا في مقابل البر، أن البر تطمئن إليه النفس والقلب، والإثم يحوك في الصدر، يحوك في النفس ويتردد في الصدر. فذكر النفس هنا في مقابل الإنان النفس من البر، وذكر تردد في الصدر في مقابل اطمئنان القلب للبر، وهذا مما يدل على التفريق بين القلب والنفس. في هذا أضيف التردد إلى الصدر في الإثم، وأضيف إلى النفس أنه يحوك فيها هذا الشيء ويضطرب. وهذه النفس هي نفس المؤمن التي تطمئن للخير وللبر وتضطرب عند النعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاك في النفس وما تردد في الصدر، كما تقدم بيانه في حديث النواسر في سمعان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني ارجع إلى هذا الأمر، وإن أفتى الناس بخلافه فأنت على ما أنت عليه. وهذه الجملة قد تفهم على غير وجهها، وقد يظن بهذا أن الإنسان يسأل أهل العلم ومهما أفتاه العلماء فيرجع إلى ما في نفسه، فإذا وجد نفسه مطمئنة بشيء يفعل ولا يبالي بكلام العلماء. هذا غير صحيح، والحديث لا يدل على هذا. وكيف يظن أن يدل الحديث على خلاف قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم لم يقيد بعد ذلك: فاسألوا أهل الذكر ثم ارجعوا إلى قلوبكم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن هنا دائما ننبه إلى أن النصوص تفسر بالنص، فلا يمكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفساك الناس وأفسوك أن يكون معارضا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف مرة نسأل بسؤال أهل نؤمر بسؤال أهل الذكر ومرة بأن نرجع إلى ما في الله وإن أفسى الناس وأفسى؟ فهذا مما يدل على أن هذه الجملة ليس المقصود بها أهل العلم. ولهذا لو تتبعنا اللفظ الشرعي هنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتبين لنا الفرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال وإن أفتاك العلماء، وإنما قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، فهذا هو موافق لقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر أهل الأرض من الناس. والناس اليوم ما أكثر ما يتكلمون بجهل، وما أكثر ما يصدرون الفتاوى، وهم إما من ينتسب إلى العلم وهو جاهل، وإما من العوام الذين يتخرصون. ولهذا تجد الآن إذا ساعت مسألة في الناس فما أكثر من يتصدى من العوام ويقول هي حلال أو هي حرام قبل الرجوع إلى أهل العلم. ولهذا ينبغي أن تفهم أن هذه الجملة المقصود بها أن المؤمن الذي نور الله بصيرته بما لديه من العلم والاستقامة فإنه يدرك البر والإثم باطمئنان النفس للبر وباضطراب النفس عند وجود الإثم، وأنه لا يبالي بما يقوله الناس وما يحاول بعض الناس أن يترخص فيه أو أن يبيحه له. وبهذا يتبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفساك الناس ليس المقصود به العلماء. ولهذا قال بعض الشراح أن هذا في حق من تكلم بغير دليل أو العام، أما إذا أفتى العالم بدليل فإنه لا يرجع إلى النفس، فنسأل العالم ثم بعد ذلك يرجع إلى النفس يقول لا أجد نفسي مطمئنة بهذه الفتوى. لكن هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا من أهل العلم وله نظر وأفتاه أحد العلماء أو حتى من العوام الذي له معرفة بهذه المسألة وأفتاه أحد العلماء ولم يجد في نفسه قبولا، ليس لمجرد الهوى ولكن لسابق خبرة وعلم وفتوى من عالم آخر، فهذا يحتاج إلى أن يسأل غيره من العلماء. وأما إذا كان لمجرد هوى عالم ثم يقول لا أجد أن نفسي تطمئن بكلامه فإن هذا غير، وهو يجب عليه أن يتبع العالم وأن يأخذ بقوله ولا يرجع لنفسه، خصوصا إذا كان مفرقا فيجمع بين سوء الظن بالعالم وبين ما عليه النفس من الهوى والتخطيط، لأن كثير من الناس يحبون الدنيا ولو قلت له هذه الصورة من المعاملات فيها شبهة ينفر منك لا تطمئن نفسه، لكن لأنه يحب الدنيا ولما يحب من شهوة الدنيا أو من هذا الأمر. ولهذا تجد أن هؤلاء يتبعون العلماء إلى أن يجد من يفتي، فهذا مقرر في نفسه أنه يريد هذا الشيء ثم يبحث عن من يفتي. وأما إذا سأل العالم وهو يثق بدينه وبعلمه ثم لم يجد في نفسه قبولا فعليه أن يستجيب لفتوى العالم لأن الله عز وجل أمره بذلك. ولهذا قال العلماء فرض العام سؤال أهل الذكر، وذكر الشاطبي أن العام يدخل في الهوى إذا سأل من يظن أن غيره أعلم منه، فعليه أن يسأل أعلم الناس في هذه المسألة ثم بعد ذلك يستجيب لإجابة ذلك العالم لأنه من أهل الذكر، وهذا مشروط لسؤال أهل الذكر لا بسؤال الناس. ومن هنا يستمع الآية مع الحديث أن من سأل أهل الذكر وجب عليه أن يقبل، ولكن من سأل الناس فالناس ليس كل الناس علماء، خصوصا إذا كان هذا من أهل العلم والفضل وأن نفسه أطمئنت أو لم تطمئن فلديه دليل ولديه علامة بينها له النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يقال أن الذي يقال فيه أطمئنت نفسه أو لم تطمئن من اتصف بصفة العلم ويميز بين الخير والشر وبين البر والإثم، واتصف أيضا بالاستقامة. هو من أهل العلم ومن أهل الاستقامة، فعلمه لا يمكن أن يحصل معه الاضطراب الذي يتردد فيه، وكذلك نفسه التي هي مطمئنة إلى الخير واستجابة الأمر الله لا يمكن أن تضطرب في هذا الأمر، فلا بد أن يترجح له أحد الأمرين. أما الجاهل الذي تلتبس عليه الأمور وكذلك هو مقصر، فإنما في نفسه من الاضطراب أو السكون، فإن هذا ليس بدليل. ومن هنا ينبغي أن ينزل هذا الحديث على الفهم الصحيح على ما دلت عليه النصوص الأخرى التي هي مفسرة له. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. وهذه بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يجوز الدعاء من شخص ميت في صلاة جنازة غيره؟ الذي يظهر أنه لا يخف، وإنما ورد اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا، فهو يدخل في عموم الدعاء يعني للمسلمين. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نعم، يجوز لها إذا شهدت الجنازة أن تصلي مع المسلمين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا لبست الإحرام ثم أردت أن أصلي صلاة الفرض، هل ألبس الصافية أم لا؟ وهذا قبل أن أسرع في العمرة قبل النية. المقصود بالإحرام هو نية الدخول في المسجد، هل ينبغي أن يدخل؟ لأن بعض الناس يظن أن الإحرام هو اللباس الذي يلبسه، فهذا ممكن أن يلبس اللباس ولا يترتب عليه شيء ثم يبدو له بعد ذلك ويرجع عما أراد من النسك قبل أن ينوي. ويجوز له أن يلبس ما شاء من الملابس على هذه الملابس التي هي معدة يعني الإحرام الشرعي، فلا بأس بهذا. وأما إذا نوى الدخول في النسك لبس هذه الملابس ولبى ونوى الدخول في النسك، فلا يجوز له أن يضع الطاقية على رأسه أو شيئا من الألبس التي تجعل على الرأس، لأنه دخل في النسك وهو ممنوع من تغطية الرأس إذا أحرم. بارك الله فيكم. يقول السائل: يا شيخ، عندي ولد مريض وهو جالس في البيت، فادعو الله عز وجل له أن يشفيه. نسأل الله أن يشفيه ومرضى المسلمين. بارك الله فيكم. يقول السائل: نصحت بالأمس أحدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستقبل القبر، فقال لي إنه يدعو الله وأن له أن يستقبل أي جهة كاء، فحيرني، فما إجابتكم عن هذه الشبهة؟ إذا كان يعني يدعو وهو يريد أن يدعو الله عز وجل يتجه إلى أي جهة، فهذا لا يمنع منه، وإن كان يستحب له عند الدعاء أن يستقبل القبلة، لكنه لو دعا وهو مستقبل الشرق أو الغرب في أي جهة من الجهات فلا يقال هذا أنه مخف، ولكنه ترك ما هو أفضل وهو استقبال القبلة. فنحن لا ليس لنا إلا الظاهر، فنحن نسأل الناس إلى يعني ما في إياس عند الله عز وجل، وليس لنا إلا الظاهر. إذا قال هذا وقال أنا أدعو الله عز وجل وأستقبل ما شئت من الجهات، وهو لا يريد بذلك استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، فهذا لا بأس به. وأما إذا أراد استقبال القبر عند الدعاء وهو أنه إذا دعا يستقبل القبر، فهذا خطأ، وليس هذا مما شرع له، وإنما الذي شرع له أن يستقبل القبلة عند الدعاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو أفضل عمل يقدم للوالدين بعد وفاتهما؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يبر به الوالد بعد موته أن يبر صديقه، وأيضا قضاء الدين، وكذلك الدعاء له كما جاء في الحديث: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر الولد الصالح يدعو له، وكذلك إن لم يحج يحج عنه، وإن لم يعتمر اعتمر عنه، وإذا كان لديه مال فإنه يستحب له أن يتصدق عنه، خصوصا الصدقات الجارية التي تبقى معه. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم زيارة قبر الوالد؟ هل يقف على القبر بعينه إذا كان يعرفه؟ هل الميت يعرف أنني زرته ويستأنس بهذه الزيارة؟ نرجو التوضيح. نعم، زيارة القبور قبور المسلمين جائزة من الوالد ومن غيره، يجوز له أن يزور القبر، إما أن يزور المقبرة أو يزور القبر إذا عرفه بعينه ويعني يسلم عليه ويدعو له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، هذا هو المشروع عند زيارة القبور. وأما كون الأموات يعلمون يعني أفعال الأحياء أو لا يعلمون، فهذا مما لا يتكلم فيه إلا بدليل. وما جاء في الحديث أنه يسمع قرع نعالهم، فإن منه أهل العلم أن هذا دليل على أن سرعة رجوع الروح إليه لا على أنه دائم يسمع. وقيل أن المقصود به هو التمثيل، أنه سرعة رجوع الروح إليه. وعلى هذه مثلا لا يترتب عليها شيء من الدين، وإنما المشروع لنا هو زيارة القبور والدعاء لها. وأما مخاطبة أهل القبور بأن يخبرهم بأحوال الناس وما فعل فلان وفلان أو أنه يدعوهم، إذا دعاهم هذا لا يجوز، هذا شرك إذا دعاهم من دون الله. وأما إذا كان يخبرهم بما حصل من فلان وفلان فهذه من البدع المحدثة، لأنه حتى لو ثبت أنهم يسمعون فإنه لم يشرع لنا أن نخاطبهم بهذا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة عجوز عمرها 72 سنة من المفروض أن تحج مع ابن بنتها أي حفيدها، ولظروف مادية لم يستطع حفيدها الحج معها فتنازل عن مكانه لصديقه، فهل حجها صحيح؟ هي لا يجوز لها أن تخرج مع صديق حفيدها، لأنه ليس بنحرة، إلا أن يكون هذا له علاقة من جهتها، بأن يكون يعني لها علاقة من جهة رضاه ونسب آخر، لأن وصف الصديق هنا لا ندري ما هو علاقة هذا الصديق لهذه المرأة، فإذا كان من محارمها فلا بأس. وأما إذا كان مجرد أنه صديق لحفيدها فإنها لا يجوز لها أن تخرج معه، لأنه ليس بمحرم، وإن لم تجد المحرم فإن الحج لا يجب عليها، لأن من شروط الحج للمرأة أن تجد المحرم وأن تملك الزاد والراحلة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: نجد في الحرم أشياء حقيرة نحو السواك والسبح وغيرها، فهل يجوز أخذها خاصة وأني رئيس العمال يرمونها مع النفايات؟ هذه أشياء لا يلتفت إليها، ولكن إذا كان العهد قريب فإنه يخشى أن يرجع إليها صاحبها، لا ينبغي استبدالها. ولكن إذا بقي عليها فترة من الزمن أو أخذها العمال وضعوها في مكان، فالذي يظهر أنه لا بأس من الاستفادة منها، وهذا شيء جائز. والذي يريد التنزه لا شك أن ترك مثل هذه الأمور أولى، تورع ورع شيء غير ما يجوز، وإنما هو باب الأمور المشتبهة أو استفادة من حق الغير بغير إذنه. فأما الاستعجال في هذا، لأن بعض الناس قد يقوم أو حتى يخرج من المسجد ثم يتذكر فيرجع، بعض الناس يقوم عجلة يأخذ هذه الأشياء ويقول جثها أو يسلمها أيضا لمكان قد يعني يفوت المصلحة، فالأولى أن لا يستعجل يعني في هذه الأمور، يعني فترة فترة حتى يعني نظنة رجوع أصحابها إليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: اشتهر عند كثير من الناس أن الإنسان لا يلبي لزوجته كل طلباتها ورغباتها وإن كانت مباحة وميسرة، وذلك حتى لا تتعود على هذا بحيث لا يستطيع أن يرفض لها طلبا، فهل هذا صحيح أم أن حسن العشرة ينافي ذلك؟ هذا غير صحيح على إطلاقه، بل الصحيح أو الذي عليه الأكثر من الناس من النساء ومن غيرهم أن الإنسان إذا أحسن إليه أن هذا يزيد في مودته وفي قربه، وهذا ما جبل عليه عامة الناس من الرجال والنساء، أن الإحسان يقرب ولا يباعد. وأما هذه الأوهام أو تنزيل الأحكام أن المرأة إذا أحسن إليها أنها تتمرد وتتعود على هذا غير صحيح، والنساء لسنا كمرأة واحدة، وبعض الناس إنما يصف ما يعرف، ويعني كما أن بعض الشعراء مدح النساء وبعضهم ذموا النساء. وعلى كل حال فالنساء كالرجال في أنهن يتفاوتن في الأخلاق وفي قبول الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النساء وأنهن يدخلن النار أو أكثر أهل النار من النساء قد يكفرن العشير، وهذا دليل على وجود هذا في النساء. لكن هذا لا يدل على أنه شيء عام وأن كل امرأة بهذه الصفة، بل ما يزال في نساء المؤمنين والمؤمنات فيهن خير كثير ويقدرن العشرة والإحسان. وعلى الزوج أيضا أن يحسن للزوجة ليس لطلب رضاها ولكن لطلب رضا الله عز وجل، فإن حسن الخلق وحسن العشرة هو مما يتقرب به إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل. فالزوج يقدم ما يقدم لأهله ولزوجته يحتسب بهذا الأجر عند الله عز وجل. قد جاء أيضا في الحديث ليس المواصل للمكافح، يعني الإنسان إذا كان لا يحسن للناس من الزوجة والأولاد والأقارب إلا لمجرد أن يرد الإحسان فإنه لا يكون صاحب صلة، وإنما يكون تاج، يعني يقدم ليأخذ. وأما الذي يعامل الله عز وجل يتقرب إلى الله عز وجل فإنه يحسن، ومن الإخلاص لله عز وجل أن لا ينتظر الثواب من الناس، يحسن للناس ابتغاء الأجر عند الله عز وجل. فإذا علم الله عز وجل منه هذا فإنه لا بد أن يحبه الله عز وجل، فإذا أحبه الله أحبه الناس كما جاء في الحديث. على كل حال الصفات الخاصة تنزل عليها أحكام خاصة، إذا كانت الزوجة السفيهة هذه ينزل لها حكم خاص، لكن نحن نتكلم عن العموم، الكلام الآن على الإطلاق. إذا وجدت الصفات الخاصة تحتاج إلى أحكام خاصة، ومن هنا نقول أن الكلام المطلق لا يصلح أن ينزل على كل فرد. فإذا جاءت الصفات الخاصة في الرجال والنساء والأحكام فإنها تنزل عليها أحكام خاصة تليق بها. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن جماعة بصوت واحد؟ إذا كان المقصود التعليم مثل أن يردد يقرأ المعلم ويقول للطلبة رددوا من أجل أن يضبطوا القراءة فهذا لا بأس به. وأما أو أن يتبع الطريقة الأخرى بأن يقرأ كل من يجلس في الحلقة ويصحح فهذا أيضا لا بأس به. وأما إذا كان مقصود قراءة التعبد وهو أن يقرأ الناس كلهم بصوت واحد يقصدون به أجر التلاوة فهذا غير مشروع، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف، هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان قصد منه تعلم وضبط القراءة كبعض العوام الذين لا يحسنون أن يقرأوا في المصحف فيقرأ الشيخ ويرددون وراءه هذا لا بأس به وفيه أجر وهو من تعليم القرآن. بارك الله فيكم. يقول أيضا في بعض البلدان يقوم الإمام بدرس قبل صعوده إلى المنبر، فهل هذا من السنة؟ السنة لا تكون دروس يوم الجمعة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحديث يوم الجمعة، وإنما يفتحي الإمام أو الخطيب بالخطبة. أما إذا كان هناك مبرر خاص هذا فعند ذلك نسأل عن هذا المبرر ويمضى في حكم الإسلام. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز الخروج من المسجد بين الأذان والإقامة؟ نعم ينهى عن الخروج من المسجد بين الأذان والإقامة إلا لحاجة. ثم ذكر العلماء أن الخروج إذا كان لمصلحة يعني أفضل، مثل أن يخرج من المسجد مفضول إلى فاضل، كأن يكون المسجد قريبا الآن من المسجد النبوي فيدركه الأذان فيخرج منه، ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس به، والذي يظهر الله أعلم أن النص عام، لأنه خشية الخروج من المسجد بعد الأذان مظنة التهمة، والإنسان أمر بأن يوطن نفسه وأن لا يعرض نفسه للتهمة وإن أراد الخير. فمن أراد الخروج يخرج قبل الأذان إلا أن يكون هناك حاجة ضرورية ملحة، أو هناك أيضا انتفاء التهمة، مثل يعني الدروس الآن التي تقام في بعض المساجد من المسجد النبوي والناس كلهم يصلون يخرج المدرس ومن معه من غير التهمة فهذا لا بأس، أما مع وجود التهمة أو سوء الظن فإنه لا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لتهمة وأن يعرض إخوانه لسوء الظن به فيحصل بذلك الإثم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل أصابه مرض ثلاث خروج الريح، فهل يجوز له أن يصلي وحده ويتخلف عن الجماعة لأنه يخشى أن يؤذي المصلين؟ نعم، إذا كان هذا السلف يؤذي المصلين فنعم يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة لمصلحة الجماعة، والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فدل على أو مصلانا، فدل هذا على أن كل من قام به وصف يتأذى به المسلمون والجماعة أنه يجوز له التخلف. وحكم الروائح البصر والثوم يعني الروائح الأخرى المؤذية مثل ما ذكر السائل، إذا كان تخرج منه ريح وهي مؤذية للناس أو يخرج منه البول ولا يستطيع أن يعني يمنعه ويتنجس المكان به فيجوز له أن يصلي في مكانه أو في بيته. وأما إذا كان لا يحصل للناس ضرر ولا أذية مثل ما يحصل من بعض من أصيب بهذا البلاء أنهم يجعلون شيئا يمنع من خروج البول بأن يجعلوا بعض الأشياء المعدة لمنع تسربه ولا يخرج منها الريح المؤذية وليس من عادته، وأما ما يخرج أحيانا فهذا صعب ضبطه في هؤلاء وفي غيرهم، فإذا لم يحصل ضرر للناس فله أن يصلي مع الجماعة ولا يجوز له التخلف عنها، والدين يسر كأنما يتوضأ عند دخول الوقت ثم يصلي ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل في قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في النفس، متمسك لأهل التصوف في دعواهم الكشف والإلهام؟ ليس لهذا متمسك، ليس لهؤلاء ولغيرهم، وإنما المقصود هو أن يكون هذا الأمر مبناه على الأوصاف الشرعية، ونحن دائما ننزل الأحكام على الأوصاف الشرعية، فهذا ليس هو حجة لأفراد الناس ولجماعاتهم ممن لم تقم بهم الأوصاف الشرعية، والأوصاف الشرعية هو الإيمان والاستقامة، المؤمن البر التقي المستقيم على دين الله عز وجل فإنه مخاطب بمثل هذا النص، وأما أهل المعاصي فإنهم لم يخاطبوا بهذا لأنه يرد عليهم ما يرد بسبب المعاصي كما قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانت، فهذا نص يدل على أن القلب يصيبه أروان وهو ما يمنعه من إدراك الحق، فلا يخاطب بهذا النص وإنما يخاطب بهذا المؤمن. بارك الله فيكم. يقول السائل: الإطمئنان أو سكون النفس هل يكون قبل العمل أو بعده؟ قد يكون قبل العمل وقد يكون أثناءه وقد يكون بعده، يعني إذا أهم بالعمل يجد في نفسه هذا وأثناء مباشرته يجد هذا وبعد أن يفرغ منه يجد، فهذا ملازم يكون قبل وأثناء العمل وبعده. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يدل الرافضي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول السائل: هل هناك فرق بين الروح والنفس؟ ذكر بعض أهل العلم أن الروح هي النفس، أن الروح هي النفس، وذكر بعضهم أن الروح إنما تكون توصف بالروح إذا قامت بالبدن، فإذا خرجت فهي النفس، لأن وصف أن النفس تخرج وتعرج، وأن الروح أكثر ما توصف مع اتصالها بالبدن. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما أجده من مشقة في فعل بعض العبادات وعدم انشراح الصدر عند فعلها، هل أفسر ذلك بأن أقول إن الجنة حفت بالمكاره أو أن ذلك علامة ضعف؟ لا، ليس هذا دليل على ضعف على كل حال، وإنما هو يختلف بحسب حال إلى حال، فالناس الآن إذا أرهقوا في أبدانهم وأصابهم ما أصابهم من الأعياء والسعب فكل إنسان يجد المشقة ولو كان من أفضل عباد الله عز وجل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه الصلاة أثناء المرض، ولهذا صلى بالناس أبو بكر رضي الله عنه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بعد أن يعني شفاه الله عز وجل وهو متفاقل ودخل في الصف. فالمرض يشق على كل الناس، على خيار الأمة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التعب من السهر ومن الإرهاق ومن القدوم من السفر، كل إنسان معرض لهذا. وأما إذا كان هذا شيء دائم وهو أن النفس لا تنشرح للطاعة ولا رغبة له فيها، فإن هذا دليل قصور وعدم يعني رغبة يعني كبيرة في الخير. هذا إذا كان العمل يعني من الأعمال المقدور عليها والميسورة، وأما أن يتكلف أعمالا كبيرة لا يطيقها هذا لا يرجع إلى نفسه، إنما يرجع إلى ما أجهد به نفسه من الأشياء التي لا يطيقها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. إذا ضابط هذه المسألة أن ينظر الإنسان إلى قوته وقدرته، وأن يلتزم ويحافظ على ما يطيق من العمل، وأن يجاهد نفسه في ذلك، فإذا استمر على هذا فإنه يرجى أن يوفق وأن يحصل له التوفيق وانشراح الصدر. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال إن الوصف الأول للإثم وهو محاكه الصدر مخرج للقسمين الأول والثاني للكراهة قوية، أنهما لا تطرد النفس ولا القلب فيهما؟ الكراهية الشرعية نحن نقول المتعلقة بالدين، سواء مما يمدح أو ما يذم، وكل متعلق بالدين كراهية للدين، لكن يكره هذا من أجل أن يمدح، ويكره هذا من أجل أن يذم، وهذا غير هذا، الكل متعلق بالدين، وهذه مقابل الكراهة العادية، هذه كراهة الدين، يكره أن يطلع الناس على عمله من أجل خشية أن يمدح به، هذا واضح أنه عمل به، يكره من العمل، يكره أن يطلع الناس على عمله خشية أن يذم به، هذا ظاهر أنه إثم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وبين حديث فيما معناه: فإن الله يغفر للمذنب ما لم يجاهر؟ ليس هناك معارضة، لأن المجاهرة يعني هو أن يتحدث بالمعصية، فإذا جاهر بالمعصية هذا دل على أن الإثم أن النفس مطمئنة لهذا، ولهذا ذكر العلماء في شرح الحديث قالوا: مما يدل على أن الفاسق أو المقصر لا يخاطب بهذا أنهم يجاهرون بالمعاصي، فالذي جاهر بالمعاصي لم تطمئن نفسه فقط بها بل أنه جاهر بها، فهذا لا يخاطب بهذا الأمر، ودل هذا على زيادة في المعصية، ودل على جرأة، ولهذا كثير من أهل المعاصي لا يجرؤون على التحديث بها، فإذا حدث بها دل هذا على زيادة في المعصية وعلى قلة الحياة من الله عز وجل ومن الناس. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.